السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، فأهل أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اليوم انتهت الهدنة وكان هناك 32 شهيد نحسبهم والله حسيبهم لغاية الساعة 12 ربع، يعني بدأ الصبح صباحا ولغاية 12 ربع كان هناك 32 شهيد ولا نزكي على الله أحد. طبعا إخوان، جميع الأنظار وجميع القلوب تنظر إلى أهلنا في غزة وفي إدلب. المعنى تعلم إخوان يعرف أنه كمان في إن إخوان مسلمين في إدلب قصفهم النظام السوري، ذهبوا حتى يتلقطوا أو يلقطوا الزيتون وقصفوه، واللي رأى المناظر مناظر لا تسر لا قريب ولا بعيد. فنحن بقلوبنا وأفئدتنا ومشاعرنا وأحاسيسنا مع إخواننا المسلمين في كل زمان ومكان. هم إخواننا ولهم حق علينا، أقل ما في الدعاء، وإنك تتابع موضوع حروب وتحكي لأولادك وتحكي للناس حواليك إن هذا الإخوان في غزة وفي إدلب وفي أي مكان يذكر فيه اسم الله تعالى. وهذا زي ما قلنا أبسط شيء ممكن إحنا نسويه. المسلم أخو المسلم، وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة، وغيرها من الأدلة من الكتاب والسنة تدل على إخوة المسلمين. نعم، لا شك أن اليوم السابع من تشرين الأول هو محطة حقيقية في تاريخ صراعنا مع العدو، ألا وهو الكيان الصهيوني الغاصب، وهي محطة مميزة بكل معنى الكلمة، فقد ظهرت إرادة القتال التي كنا نقرأ ونسمع عنها. والله يا إخوان فعلا اللي بنقرأ في السيرة النبوية واللي بنقرأ في أيام الصحابة رأيناه في هذه الأيام. جابوا صورة وجابوا فيديو إنه طفل رضيعة تحت الأنقاض لها شهر وهذا غزة، وبحثوا عنها وحفروا عليها وأخرجت وهي في صحة، لا نعلم، لكن هكذا الصورة تقول وهكذا الفيديو. ونقول وما ذلك على الله بعيد، كل شيء وارد. وتم محاصرة أحد الأطفال في الطابق الثاني أو الثالث بجوز شفته، وما قدروا يطلعوا يجيبوه واتلقفوا شباب. يعني هذا فيديو حقيقي، أربع شباب والأربع الطابق الرابع، اسمع الطابق الرابع طفل بعيد الشر عن ابنك عن ابني، يعني صف أول ثاني، يعني قالوا له ارمي حالك، فرمى حاله. وين بتطلع على الطفل؟ وين بتطلع على الناس اللي مسكوه؟ وين بتطلع على حالنا؟ ما بعرف يا أخي. فسبحان الله تطلع، يعني حتى الأطفال عجيبين. طفل قل له ارمي حالك بالطابق الرابع وبرمي حاله، زي الأسد رمى حاله ومسكوه ونزل وأخذوا واحد وراح فيه. فشيء والله يعني كنا نقرأ عنه وكنا نسمع عنه، أما يتم تصويره هكذا عمره ما حسين عليه. ما بعرف إذا الكبار عاشوا أيامهم كان في حروب كان في كذا شافوا المناظر، أما إحنا جيلنا جيل الثمانينات أول الثمانينات ما عمري شفت المناظر هاي. طفل يقول له زدت حالك بطابق رابع وزدت حاله، طفل يعني مش شاب. والله إحنا الشباب أو إحنا ختايا يقول له زدت حالك بجوز تردد بجوز. فسبحان الله. ورأينا الشهداء ولا نزكي على الله أحدا. طبعا نحن نتمنى الشهادة لكل مسلم، لكن لا نقطع يقينا عقائد أهل السنة والجماعة، لا نقطع يقينا بأن فلان شهيد، ولا نقطع شهيد يعني أمرا أن هذا إلى الجنة، ولا نقطع أمرا أن هذا إلى النار. لا نقول بأعيانهم، لا نقول أبو محمود إلى الجنة، أحمد إلى النار، فلان شهيد، نقول نحسبهم والله حسيبهم، ولا نزكيهم والله يزكي من يشاء، لكن نقول من عمل العمل الكفري الفلاني فهو إلى النار، هكذا ماشي. أما نقول بأعيان الأشخاص لا، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم غلام وكان يقوم على خدمته في أحد المعارك، فجاءه سهم فمات هذا الفتى، فقال له الصحابة هنيئا له الجنة، فقال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، هو في النار، سرق شملة من الغنائم قبل أن توزع الغنائم فهو يتقلب بها في نار جهنم، والقصة موجودة في الكتب. فتى صبي 12 سنة 13 سنة يقوم على خدمة أعظم رجل في الخلق النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد له الصحابة الكرام أنه من أهل الجنة، فقال لا، هو في النار. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. واستطراد بسيط جاء في أحد القصائد، قال ومن علومه علم اللوح والقلم، أي من علوم النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم، يعني من علوم النبي صلى الله عليه وسلم علم الغيب. هل ذلك صحيح؟ هل لو سألنا أخواننا هل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم علم الغيب؟ لا. أحسنتم، بارك الله فيك، وشيء يعني يلتج الصدر. والدليل قال النبي أو قال الله تعالى على لسان نبيه في سورة الأعراف، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أحسنتم، ونرجع نؤكد هذا الشيء يثلج الصدور، بالرغم من يعني انتشار هذه القصيدة وانتشار هذه العقائد، يعني شيء عظيم والله. هذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم ما لا ينسب إلا لله سبحانه وتعالى، وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني، أي لا تخرجوني عن بشريتي، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بأن لا يخرجوه عن بشريته، وهذا باب النفيس إخواني، هذا باب النفيس. الشيعة يحتجون بحب آل البيت، ونحن والله نحب آل البيت أكثر منهم ونتبع آل البيت أكثر منهم، وبعض الفرق المحسوب على أهل السنة والجماعة أنتم يقولون لنا أنتم لا تحبون النبي صلى الله عليه وسلم، لا والله نحبه ونقدمه على أنفسنا وأموالنا وأهلنا، لكن ضمن الحدود الشرعية. قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يقوم الصحابة إذا جاء إليهم وألا يرفعوه عن بشريته، وكان له الاحترام وكذا وكذا، لكن لا يصل إلى مرحلة التقديس، رفعه إلى الله سبحانه وتعالى أو إلى صفات الله سبحانه وتعالى. فلنحذر إخواني يهاجموننا بأننا لا نحب آل البيت، بل نحبهم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفي كل صلاة نقول اللهم صل على محمد وآل محمد. فلا تقول هذا القول، بل نحن نحبهم ونتبعهم بما صح من الكتاب والسنة. والمفتاح الآخر يقولون أنتم لا تحبون النبي صلى الله عليه وسلم، بما معنى الشعر من لي سواك ألوذ به عند حدوث الحادث العممي. يعني الشاعر يقول إذا تعرضت لمحنة لا ألتجئ فيها إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيكم هل في حال المحنة والمصائب تلتجئ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلا إلى رب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فلا نضع وسائط بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. أحد الجهل يقول وين أسهل، أنا أحكي تلفون مع مسؤول كبير ولا احكي مع واسطه تتكلم لي مع هذا المسؤول الكبير؟ ولله المثل الاعلى. شوف التشبيه يا اخي، شوف المخ إشي عظيم. هل أرد عليك ولا أرد على قول الله سبحانه وتعالى؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ادعوني، مش ادعوا البدوي، وادعوا فلان، وادعوا فلان رئيس الطريقة الأبصر إيش، ولا ادعوا فلان، ولا ادعوا فلان. لا، أدعو الله رب العالمين، أدعو الله رب العالمين. ليش أحط وسائط؟ وجاء في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة، الدعاء عبادة يا إخوان. ليش أحط وسائط أنت؟ ما في داعي. نعم. ورأينا الشهداء بالآلاف نحسبهم والله حسيبهم، يغسلون عارنا وذلنا بدمائهم الزكية. إخوان نرجع نأكد، هذا قصف على غزة ليس قصف على غزة وأهل غزة فقط، هو قصف على الإسلام، هو قصف يريدون تدمير الإسلام. نعم. وهي الدماء ذاتها التي تصفع هذا العالم الكذاب. والله إخوان اتضح للناس إنه هذا العالم كذاب. وين حقوق الإنسان؟ ما في حقوق الإنسان. وين حقوق المرأة؟ ما في حقوق المرأة. حكينا هون نحكيها، هذا العالم كذاب. حقوق المرأة وحقوق الإنسان وحقوق الأسرة وينها؟ هذول إلهم على قولة عم أبو عمر، إلهم. نعم، بشو يعني بجيب لك بالفيديو إنه شاب حش 70 كلب رجله مكسورة بأخذه وبحنحن عليه وبوديه على المستشفى عندهم ببلاد الكفر بلاد الغرب، أو طفل صغير كذا ماشي عندهم عادي، لكن عندنا لا، يتم قصف دور العبادة والأطفال والرجال والمستضعفين. وصلت للمرضى، وصلت للمرضى. تقصف مريض أنت؟ كيف تقصف مريض؟ من مبادئ الحرب كما بتعرفوا أنه لا يجوز قصف دور العبادة، المدارس، مستشفيات، هذه لا يجوز قصفها، ومع ذلك يتعمدون قصف هذه الأماكن. وبقول لك حقوق الإنسان، إذا حقوق الإنسان علينا إحنا حتى يخرجوا نسوانا من دور ويتبرج. نعم، هذا لتفكيك الأسرة. نعم، لذهاب دور المرأة في الأسرة. نعم، كل هذا هم عليه، لكن عندما تصل حقوق إلنا لا، ببطل فينا حقوق. إذا الواجبات يفرضوا علينا فرض، لكن حقوق ما عندنا حقوق. كما قلنا، قال أحد الإسرائيليين دكاترة أو العلماء، قال هؤلاء العرب المسلمين ليسوا حيوانات، بل أقل بدرجة. إحنا بعيد عنكم طبعاً، هو حيوان، أولئك كالأنعام بل هم أضل. لكن يقول لك العرب المسلمين هؤلاء ليسوا حيوانات، أقل بدرجة. نعم. وهي الدماء ذاتها التي تصفح هذا العالم الكذاب الذي يدعي حقوق الإنسان، وتختم بالخمسة على وجه بايدن وبلينكين وماكرون شولتز وسوناك وكل متآمرين العرب والعجم. إنها الدماء التي أدخلت الرعب في نفوس الصهاينة المحتلين وأذاقتهم من كأس المنون. هذه المعدات الحساسة جدا، معدات عليها يعني أجهزة حساسة وتكشف القريب والبعيد. بيجي المجاهد بالشبشب البلاستيك حش السامعين ولابس بنطلون رياضة وبقرأ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، بحطها وبشيل الصمام وبرجع وبيقول الله أكبر. إذن إخواننا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالمسألة عقدية وإيمانية فقط. قال تعالى إن كنتم مؤمنين، إذن في إيمان. وقال في سورة الأنفال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. كانوا زمان يا أخي أنت الدبابة بدك تحط عليها قنبلة صغير، يا أخي هاي موجود، هاي الأمر مصور بدهاش يعني، وبشبشب وحافي وبروح على أبيه وبحطه وبرجعه. وين في رب؟ بس إحنا نرجع نأكد مشكلتنا، وما قدر الله حق قدره. نحن يا إخوان لا نعلم من الله، لا نعلم الله، نعبده قادر سميع، لكن ما في استشعار، ما في يقين أن هذا الله تعالى قادر على كل شيء. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. بدك على يقين. ومن يتق الله شو يعني؟ أتق الله، ما أمرني به الله سبحانه وتعالى أفعله، وما نهاني عنه أنت يعني فقط، بدهاش يعني لا رسمي ولا بدها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. شو مكان مصيبتك؟ شو مكانت محنتك؟ يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا ممكن أن جميعنا الهم الدائم الأول الرزق، يا رب ارزقني، هذا أكبر همومنا. بدي ربي هالولاد، بدي أوكل، بدي أشرب، بدي أشرب، بدي بدي بدي بدي. إذا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. آية ثانية، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. شوف الأمور التي ترتكز على التقوى، عبروا عنها، قالوا كل مع الله ولا تبالي. وقال الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه هو أبو بكر في الغار: لا تحزن إن الله معنا. وعلى لسان نبيه: ما بالك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. مين معك يا رجل؟ مين ضدك؟ إذا الله معك مين ضدك؟ إنه يوم مشهود من أيام الله، فضح المتآمرين الذين يتلقون الأوامر فلا يملكون إلا الخنوع، لأنهم تخلوا عن عبادة الله فصاروا عبيدا عند أحدية المستعمرين. إنها مقادير كنا بحاجة ماسة إليها لننفض عن وجوهنا الذل بعد أن ظهرت مخططات المسخ في الشعوب. نعم، شعبنا كان ملهي بنجوى ويحلف بنجوى ويحلف برونالدو وخطيبة رونالدو وميسي ورمضان ونمبر ون وسوى وراح وإجا، ونسينا محمد عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما معنى أسوة؟ القدوة. وهذه إخوان من الأمور التي عمل عليها المستعمر، كسر وحذف القدوات. ما بده قدوات، خلي قدوته لاعب كرة قدم وربما يكون كافر. ورأينا في الملاعب من يعمل هذه العملة، الآب والأب والروح القدس، يقول: ما جبت الحركة هاي؟ يقول لك: والله أنا بتابع كورة. طيب، واللاعب الفلاني أنا بحبه وسوى الحركة هاي. شو هاي الحركة يا إخوان؟ إن الله ثالث ثلاثة. لأنه ما في توجيه وما في قدوات، وشاف المنظر وبيأثر. وزي ما قلنا مرة، الولد أو البنت قدوته للصف السابع، والثاني الأب والأم والجد والجدة، المحيط الحواليه. بعد ذلك يذهب يبحث عن قدوات، فمنهم من يتخذ ميسي قدوة، اللي راح على إسرائيل وعلى حائط البراق وشاركهم في مشاعرهم، ورونالدو والراقصة الفلانية والفنان الفلانية، وعلى اليوتيوب الفنان المشهور الفلاني ينكر الآخرة. يقول لك: ما في آخرة، مشهور. طب هذا ما يطلع ابني عليه المسلسل ويحبه ويتعلق فيه ويشوف هالقول له، يقول لك: ما في آخرة. ليش؟ إنه هذا قدوته. إذا يعني الاستعمار حطم هذه القدوات وفلح في ذلك إلى حد كبير، نجح في هذا إلى حد كبير، جعل قدواتنا وحديثنا لاعبين وراقصين ورقصات ومغنيين ومغنيات، حتى يذهب الصورة عن محمد عليه الصلاة والسلام وعمر وعثمان وعلي وصلاح الدين وعمر المختار. الإعلام الغربي جميعه يستخدم مصطلح الحرب بين إسرائيل وحماس حتى يحصر نقطة الخلاف. يقول لك: إحنا مش ضد أهل غزة. يقول لك: شو سويتوها؟ هدمتوها، هدمتوا ما خليتوا. طب مدام أنت وحماس، ليش قصفت المدارس؟ قصفت المدارس ليش؟ ليش قصفت دور العبادة، المستشفيات، الأطفال، النساء؟ ليش قصفتهم هذول؟ اللي رايح يعبي مي على ماسورة مي ولا على عين مي ورحت قصفته، شو بدك فيها؟ حتى نعلم يا إخوان، حتى وهذا طبعا هذا القصف وهذا موجود في كتابه. طبعا لا نشجع على قراءة كتاب التوراة، لكن الإنسان عندما يصل إلى مرحلة من الإيمان ولا نزكي أنفسنا يقرأ في هذا الكتاب، وإلا في نهي. عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر يقرأ في صحيفة من التوراة، فقال له: يا عمر، والله لو أن موسى حي إلا أنه أو ما وسعه إلا أن يتبعني. يعني لكن الذي يطلع اطلاع خارجي يرى أن هناك نعم قصف وذبح وقتل، ويعينون الإسلام بأننا دين إرهاب، والإرهاب عندهم وفي كتبهم الذين يقولون أنه كتاب الله سبحانه وتعالى، قتل للأطفال والنساء حسب كتاب مقدس التوراة. إذا الإعلام الغربي جميعه يستخدم مصطلح الحرب بين إسرائيل وحماس، وذلك في محاولة منه لحصر الصراع ضد حركة حماس فقط وليس ضد الفلسطينيين أو حتى ضد أهالي غزة. نحن مع جميع المسلمين في غزة وفي إدلب وفي كل دولة من دول العالم الإسلامي. دخل عنصر جديد إلى ساحة الحرب وهم الصهاينة العرب مع الصهيوني الوظيفي، والمصطلح للمفكر العربي الراحل عبد الوهاب المسيري الذي رأى أن الخطابات العربية الراهنة المروجة أو المروجة للسردية الصهيونية تتماهى مع الخطاب الصهيوني، فاعتبر هؤلاء صهاينة وقال اليهودي الجديد أو ما أسميه الصهيوني الوظيفي سيأتي ويصلي معنا صلاة العشاء أو العصر أو الظهر في المسجد. وكما علمنا أن هناك هدنة استمرت 7 أيام وانتهاكات الهدنة، وبدأ القتال صباح هذا اليوم ضاربين بعرض الحائط الأمم المتحدة وأمريكا وجميع الدول التي ضغطت باتجاه وقف القتال. دقيقة واحدة. طيب بس خليني والله يا إخوان، إجتني شكوتين أو يعني أمرين. الأمر الأول، هذا المسجد بحاجة لصيانة، فيعني نرجو إخواننا أن يجودوا بما تجود به أنفسهم، يعني التبرعات قليلة جدا. والأمر الثاني، قال لي أحد الأخوة أن هناك سرقة للأحذية، فالأمر عظيم والله، أنت سرقة ومن بيت من بيوت الله تعالى، يعني الأمر عظيم جدا. فالأمر عظيم والله يا إخوان، يعني بشوف حذاء جديد باخذه وبترك حذاء القديم، يعني أولا سرقة، ثانيا بيت من بيوت الله تعالى. لو رحت على بيت مسؤول بكرة بشرب قوت الحمام وانسرق حذاء من عنده، تطعم بهذا المسؤول بتقول لي زلمة هذا شو هالناس، يعني بتفوت عنده بتاخذ أحذية هو مسؤول بكرة بشرب قوت الحمام. ولله المثل الأعلى، كيف لما أقول لك بيت من بيوت الله تعالى. فإخواني نحذر، شيء عظيم والله. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.